قدرنا بقى المحتكر يكون مفرد. هذا الجواب تنافع المتاهب هذا الجواب. ولذلك ايش يجب ان يكون يعني جملة ان يكون فعل والفعل لا يكون فعل لا يكون جملة. ولا يكون اسم زمان خبر. هيا لا اسم زمان اسم زمان لا يكون خبر عن الجثة. الجثة هي الذي وراء مثل القمر البيت السحر. ولا فائدة في الأخبار بظرف الزمان. زيدنا اليوم إيش؟ وأما اسم البقاء يخبر به عن الجثة وعن اسم المعنى. واضح؟ وأما اسم الزمان لا. لا يخبر به إلا عن اسم المعنى. واضح؟ السفر غدا لا سفر اسم المعنى. زيد غدا ما في فرق ولا زيد اليوم. واضح؟ هذا معنى قول ايش؟ ما في فائدة. ولكن القيطاء يعني السفر غدا يجوز. نعم واضح. هذا معنى قول ابن مالك ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة. عن الجثة الجثة الذي وراء الثالث. واضح. وأن يفيد بأن تقدر الله به اسم المعنى فأخبر يده. ولكن هذا إذا جاءت في لسان العرب ما يوهمك أن اسم الزمان أخبر به عن إيه؟ عن الجثة مثل إيش؟ أسمع أرطب سحري ربيع سحري هذا ربيع هذا زمان. هذا العرب يقول أنا أرطب سحري ربيع. أنا جاءت هناك ما يفيد ما يوهمك أن اسم الزمان ما هو إيش؟ ربيع. إن هذا زمن أخبر به عن جثة. عن جثة وهي رطب. رطب هذا جثة لأن ماذا أول هو أي معناه وجود رطبي سهر ربيع. فأخبرت باسم الزمان هذا أخبرت به عن اسم المعنى وهو وجوده. ماذا وجوده مصرف. ماذا وكذلك قولهم ايش الليلة الهلال الهلال الهلال الليلة الهلال عربها الليلة الهلال ليلة بالنصر. نعم ضرب زمان منصوب على الضربية. منصوب على الضربية الهلال الهلال الهلال هذا الجثة. أتقول ولا شك خبر يا شيخ. خبر الطلوع على تقدير المرتجع مكتوب. لا ما تدع الهلال. إذا قال لك واحد الليلة الهلال تقول الهلال مبتدع. الليلة وين الخبر الليلة هذا ما خبر. الهلال جثة والليلة هذا دماء لازم تقبل الله اسم المعنى أو اسم الهلال الليلة فيكون المعنى صحيح. هذا معنى قبل أن يوفي فأخبره. ويكون الهلال قد مؤخر ولا؟ نعم. ما فهمت ولا؟ لكن ما يفهم من كلام ابن مالك التقدير أو التأويل. هذا المؤمن يوفي ما يوفي إلا بذلك. على هذا يوفي بدون كافي. مع قلة. ما تشوف إلا هذا. هذا معنى قول ابن مالك أن يوفي. مبتدأ يا شيخ. مبتدأ على حد المضاف. أنا عدت مضافا. شروع هذا جاز ذلك وإلا ما يشوف. أو كان يس المبتدا يس دم أو يوفي المعنى كمان نحن ولكن هذا غير مجرور هذا أخبر عنه يعني ما أخبر به عندما نقول المبتدأ الخبر محدود نحن في يوم تجديد هذا غير أخبر بالزمان ها؟ لا أبدا أخبر بالزمان جاء مجرور متعلق محدود لا محدود الكائنون ولكن ما هو نحن ايش اليوم الطيب مستقرون في يوم طيب اقصد الزمان في عبارة مالك ظرف الزمان او مطلق الزمان سواء كان ظرفا او يوما او اسما لا اخي المعبد هي ظرف الزمان فكيف يقول في عقيل نحن في يوم طيب يوم طيب من هذا مقدار انه لابن عقيل ما اخبرت عنه اخبرت عنه والخبر محذوفا ما هو يوم هو زمان من ناحيه المعنى يا شيخ زمان من ناحيه المعنى ايوه نحن في يوم طيب لا هذا نحن كائنون خبر كائن في يوم هذا متعلق بكائن بس فقط ظرف المكان يقع خبرا عن الجثة نحو زيد عندك وعن المعنى نحو القتال عندك وأما ظرف الزمان فيقع خبرا عن المعنى منصوبا أو مجرورا بفي نحو القتال يوم الجمعة أو في يوم الجمعة ولا يقع خبرا عن الجثة قال المصنف إلا إذا أفاد نحو الليلة الهلال والرطب شهري ربيع فإن لم يفد لم يقع خبرا عن الجثة نحو زيد اليوم وإلى هذا ذهب قوم منهم المصنف وذهب غير هؤلاء إلى المنع مطلقا فإن جاء شيء من ذلك يؤول نحو قولهم الليلة الهلال والرطب شهري ربيع التقدير طلوع الهلال الليلة ابن مالك ما قدر لا أول نعم. ولكن أفاد بالمعنى وأما غير ابن مالك قالوا له ما فيها سائل لأن هذا على تقدير على تقدير المضاف ووجود الرطب شهري ربيع هذا مذهب جمهور البصريين وذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك من غير شذوذ لكن بشرط أن يفيد كقولك نحن في يوم طيب وفي شهر كذا أخبرها ولكن ما اعتبرها وإلى هذا أشار بقوله وإن يفد فأخبر فإن لم يفد امتنع نحو زيد يوم الجمعة ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة وهل فتى اليوم خبر وغدا أمر هذا دليل على تقليل الموضوع اليوم الشرب اليوم شرب الخمر هذا الثاني غير هذا على كافي هذا الأمر هذا معنى وهل فتنفيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا رغبة في الخير خير وعمل بر يزين وليقص ما لم يقل. شيخ ولا يجوز الابتداء بالنهي بحرف جر نوينا معنى كائن او استقى الان يقرر مسألة متعلقة بنفس ما سبق وين يبين فأخبره يعني على التقدير ولا على غير تقدير. ابن مالك ما جعله لك ما اعتبر ان هذا نحن في يوم قديم ما اعتبر ان الخبر محدود. ابن عقيل ادخلها كذا ابن عقيل ادخلها عليه يعني ابن عقيل ادخلها على ابن مالك ايش ادخلها يقول لك الشرح يعني في الشرح ادخلها ولكن ما نقدر نحن اللغة ليست لابن عقيل ولا لغيره نقدر ما فيها شرح لأن الخبر هنا كائن نحن كائن في يوم طيب يوم طيب هذا معمول له في كائن مستقر مستقر يا شيخ في أي كلام مستر راج اللي يقول انه صار قصعه برأسه يا شيخ حتى ليلة الهلال الليلة من عدد بكائن حتى ليلة الهلال أصرف من عدد بكائن ليلة الهلال هو طلوع الفجر اي متعدد في كائن نفس الظرف طلوع الفجر نفس الظرف يعني الهلال كائن الليلة ما يحتاج ليش كائن لما يقال وجود طلوع الهلال الهلال موجود لا طلوع الهلال داروا له طلوع طيب ليش يدررها طيب نحن لا نجري هذا لم تلي لم نعت أنك ما تلي هذا مننا أنت اللحم جميلة تعرفه يمكن على الحرم زي الكلام من الجمعة ما ولا يجوز الابتداء بالنكرة أمير سيرة لا بد لك ما هو لا بد أننا مر علينا هذا أن نرد من المفجرة وإن لم تراه في الأسبوع لا تقول هذا الكلام نحن ندبر الآن ولكن مسى علينا ها ولا أدل الكتاب الذي الآن مر علينا أمسك ولا يجوز الابتداء بالنكرة وإلا وين مكبر قائم هذا خبر أو طلبة مكبر أشمون يعني أشمون شفناه ما شفنا ما في يعني في التفرح هذا الصبان على أشمون نعم في التفرح وفي ما فيه الأشمون يا شيخ رجعته في البيت نعم رجعته هنا ولا يجوز الابتداء بالنكر لا يجوز الابتداء بالنكرة إن ما في فايدة الابتداء نكرة مبهم لا يجوز الابتداء به إلا بمصدق من المصدقة التي ذكر فيها المصنف ستة وغير ابن مالك ذكر منها يعني مليفا ذكرها مليفا وثلاثين مصدق ولكن هذه أكثرها يرجع إلى هذا إلى الستة التي ذكرها ابن مالك ها هذا معنى قول ابن مالك ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم توفي ما لم تكون النكرة هذا يوفي كيف توفي بمصدر من المصدرات التي ذكرها ابن مالك ها فعند زيد بن جميع الآن إيش النكرة بس اللون الكلام اللون الكلام نحن نصح وتم التهذيب ايش الكلام بمصدر من المصدرات بمصدر من المصدرات الدلل ان يكون المبتدا نكره بالخبر ظرفا انصار هم مزون مقطار مقطار الثاني هذا ان نكون ايش معرفة او مضافا الى معرفة عند رجل لم يرى هذا لا يجب لان الظرف هذا غير مقطع وضيف الى النكره فعند زيد لم يرى مثل هذا لا يكون الظرف هذا متقدم على النكره هذا هذا من المتوقعات المشكله في الذكاء عند زيد لم يرى او في الدار ايش رجل وهذا يعني الجرم الموجود هذا معرفة لأنه معرفة هذا المسوق غدا أفضل عند زيد بن بلال أو يتقدم عليه الاستفاء لحظاها في تنشيطه أو النص نحن فما أقصد بالبناء أو كانت النكرة هذا عاملة فيما بعدها فواو عاملة فيه النصر ولا عاملة فيها الجر ولا عاملة فيه يسمون ذكر هذا ولا عاملة فيها الجر رجل من الكرام على مصفة النكرة بالجار والمجرور؟ رجل من الكرام نعم منصوف واضح؟ أنا زي ما قلت لكم ورغبتهم في الخير يخيروا أفضل منك عندنا في المجهول فيها منصوب المحل بالمكره هذا والبص وأن تكون النكره هذا منصوبة أو جارا بالإضافة نحن خمس سنوات كتبهن الله وعملوا غير الذين الخامس العطف بشرط أن يكون أحد المتعاطفين معرفة يجوز ويش الابتداء نحو طائفة طاعة وخبر معروف طاعة وخبر معروف أي أمتنوا من قولهم وين النكرة طاعة هي النكرة هي النكرة هو النكرة لا يستبغى الابتلاء بالنكرة وين العطف؟ العطف على موصوف. العطف على نكرة موصوفة. العطف على نكرة موصوفة. وين النكرة الموصوفة؟ قول المعروف. معروفة. صفة لقول. العطف من النكرة الموصوفة. ما قال هذا. ما قال هذا، أنا أسمعه. ولكن في آية أخرى. قول معروف ومغفرة معصية مغفرة هذا النكر المغفرة الأول هذا أن يعتصر على النكر هذا نكرة مغفرة إذا طاعة المقرون المعروف. طيب فأولى لهم أولى لهم كذلك، أو مثلا أولى لهم طاعة، فأولى لهم طاعة، فأولى لهم طاعة أولى هذه ما هي نكرة، أولى هذه شعب هذا مبتدا أحسن أو أحسن أو أحسن أحسن أحسن أحسن أحسن أحسن أحسن أحسن أحسن أحسن أحسن أحسن أحسن حقيقة فوق هذا خير من المعرفة، وإذا بالنكرة هذا الحقيقة رجول خير من المعرفة، رجول مبتدأ وين خبرهم خير ليس بغير ابتداء حقيقة. قانون هو إيش؟ ثمرته خير من زرادته. نعم ثمرته خير من زرادته. ثمرة خير من زرادته. ايش فيها بيها حقيقة الثمرة هي أفضل نعم من ايش من الزراد ايش ثمرة خير من زرادته من زرادة الثالث الثالث أن تكون إيش في معنى الفعل، أن تكون في معنى الفعل، هذا صار من جبال أراد بها الدعاء نحو سلام على آل ياسين، نقول بس الدعاء ويل للمطففين في الهلاك، وإن قال وراد ويش كل الكتاب، وأن وراد ويش بها التعجب نحن عجب لزيد، وقوله عجب لتلك لتلك لتلك ويش عجب من تلك القضية، يا سنجيتي عرب قضية سنجيتي يقول لك عجب لتلك قضية عجب لتلك قضية قضية عربها يقول لك قضية ناس ايش تلك قضية صف تلك قضية تلك قضية قضية بالجر هذا يا شيخ قضية بالجر نعم شيخ بالجر يعني مضاف إليه يعني يا شيخ تلك قضية كيف تكون بالجر أنا أسأل كيف تكون بالجر؟ ثلاثة مكتفين أنا ما أعرف. نعم. طيب إيش الجواب يا شيخ؟ بدل. أنت أجيب من التسمية. بدل يا شيخ. نعم هذا بدل نعم. إيه يبدل تبدل النكرة من المعركة. نعم. ولكن أنت في الكتاب أول. نعم. إيه؟ أبدا تلك هذا معرفة تصفها هذا القضية حتى يعرف أسمع لي أنا ثم فيها عارف ثم لأن القضية فيها قضية بالنسبة حال أسمع أنت وفيها قضية حال التمييز المفرد والزعقة التي على البلدين كما تقول من تلك والرفع كمان على القضية المحجوب هو قضية هي قضية هذا كلنا على ظهر كتاب وكذلك يجوز عجبا تقول ايه بفعل حذوف وجوبا كما في حمدا وشكرا هذا مفترض هذا ايوه انت تقول بدل هذا يجوز بدل يجوز حال دار تبطل انت مين عجبوا لتلك قضية من جهة كونها ها؟ من جهة ايش؟ ها؟ وفيها رفع كمان نصب نصب هل؟ فيها نصب على الحالة المتمثلة نكمل البيت يا شيخ قبل أن يجي الأذان نكمل البيت في قراءة طويل وفاة بن عقيل أضاف الشيخ نقرأ في البيت الجر على البدلية في تلك والرفع على الخبرية لما حذوف خبرية على الرفع ليه؟ لما حذوف هي هي قضية قضية ولا أبا حسن الله ايش تفعل قضية ولا أبا حسن الله قضية في ليه؟ ولا أبا ايش تفعل التاسع أن تقع الثاني أن يكون إيش؟ ولا أبا أقرأ من ابن عقيل حتى لا يمضي الوقت علينا لأنه نريد شرح الأبيات نريد إيش؟ شرح الأبيات شرح الأبيات ما تشرح الأبيات اللهم تم في الخير خير وعمل في الخير يزين وحفظ هذا قد الناس ما نستطيع وعمل بر يزين وليقص ما لم يقل يا شيخ بقي شرح البيت بقي شرح البيت يا شيخ وين انت وعمل بر يزين وليقص هذا هو عمل البر لطيفا طيب وليقص ما لم يقل يقص ما لم يقل على ما فيه يعني ايش يقص يقص في اي شيء يقص عليه انه الذي كل ما جاء مصوغ يعني كل مصوغ يقص عليه وكيف نعرف باقي المصوغات تعريفه هذه هنا نقرأ شيخ بعضهم يقول كلها ترجع إلى الشمال هو هذا ابن هشام صحيح على الكلام؟ نعم كلامه صحيح الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة وقد يكون نكرة لكن بشرط أن تفيد وتحصل الفائدة بأحد أمور ذكر المصنف منها ستة أحدها أن يتقدم الخبر عليها وهو ظرف أو جار ومجرور نحو في الدار رجل وعند زيد النمرة فإن تقدم وهو غير ظرف ولا جار ومجرور لم يجز نحو قائم رجل الثاني أن يتقدم على النكرة استفهام نحو هل فتى فيكم الثالث أن يتقدم عليها نفي نحو ما خل لنا الرابع أن توصف نحو رجل من الكرام عندنا الخامس أن تكون عاملة نحو رغبة في الخير خير